هذا. أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة. والرجل الذي نسي وهو صائم فأكل وشرب قال إنما أطعمه الله وسقاه. والصحابة حين أفطروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ لا. لماذا؟ لأنهم فعلوا المحظور جهلا. علي بن حاتم لما أراد الصوم جعل تحت وسادته عقالين. وش العقالين؟ يعني حبلين تعقل بهما الناقة، أحدهما أبيض والآخر أسود، وبدأ يأكل وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين له الأسود من الأبيض أو الأبيض من الأسود أمسك. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طيب قوله إن وسادك لعريض، وش معنى هذا الكلام؟ قف قف قف ايش؟ اي هذا كلام البلاغيين يا شيخ، قد تكون الرقبة طويلة والوسادة قصيرة، يحط على جانب الرأس، ما هو لازم كل من الكتف إلى طرف الرأس. اي طيب حول ولا قوة استرح. طيب تفضل. كيف ايه؟ لا لانه قال ان وسع الخيط الابيض والاسود يعني بياض النهار وسواد الليل. استرح. يعني لو كان المراد يعني بالعقلين هذه العقلين الحبال لكانت الوسادة عريضة، يعني لو قدر أن نعم العبارة السليمة العقالان البياض والسواد هما بياض النهار وسواد الليل، لو كان يمكن أن يكون بياض النهار وسواد الليل تحت وسادته صارت الوسادة عريضة. ولهذا جاء في الحديث أن وسع الخيط الأبيض والأسود. أما قول بعض الناس إن الإنسان طويل الرقبة أبله ما يعرف غبي، قالوا لأن طول الرقبة يستلزم البعد بين القلب والدماغ، وإذا بعدت المسافة بين القلب والدماغ صار الاتصال ضعيفا. نعم، فيدل ذلك على أن الإنسان يكون أبله إذا كان طويل الرقبة. هذا مو صحيح، لأنك تجد بعض الناس طويل الرقبة وهو ذكي، وبعض الناس قصير الرقبة وبليد. أي نعم تفضل. فقول السائل إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم، ماذا عليه مع الدليل؟ إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم، فإن المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح، لأن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر سنة وليس بواجب، بدليل أن جبريل عليه الصلاة والسلام بل إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى